وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم مولاهم وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى أحدكم الموت توفته رسلنا

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه من الشاكرين قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات انظر كيف نصرف وهو الحق قل لكم عليكم بوكيل لكل نبأ مصدق

ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد غداني ولا أخاف ما تشركون Oh